محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى بعض الروايات التي السيد أحب الإشارة إليها في المناقشة في مسألة عدم قبول شهادة الشاهدين البينة العدول، بل لا بد من العدد اللي هو 50، لابد أن يكون هذا العدد يقوم على رؤية الهلال حتى نقبل بذلك. في هذا الباب الروايات الواردة 4، واحدة منها هكذا صحيحة السند عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله، مهم جدا، فريضة من فرائض الله، فلا تؤدوا بالتظني، تأخذون بالأمور الظنية، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته، اللي هي طريقة القوم، وقلنا إشارة بالتعريض لطريقة القوم، جماعة واقفين واحد قال ذاك الهلال خلاص يلا امشوا، يا بقولوا له وينه، قولوا له الهلال وينه، مو واحد يقول أنا شفت الهلال يلا الكل يروحون يشهدون، 50 واحد يروحون يشهدون، يا هذا انتم ما شفتوا، قالوا هذا شاف الهلال، هذا كلهم يقولون واحد شاف الهلال ولو كان المدعي كاذبا. هذا رد على هؤلاء القوم، وليس الرؤية أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره، إذا رآه واحد رآه مئة خلي يشوفوه، وإذا رآه مئة رآه ألف، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء إلا لا يجزي أقل من شهادة 50، وإذا كانت في السماء إلا قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر من ذلك البلد. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية أيضا سندها تام وصحيحة، صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني. كلمة بالتظني في بعض الروايات، هذا منقول بسندين، في السند الثاني اللي ينقلها حماد بدل محمد ابن مسلم بالتظني هاي الكلمة ما موجودة، ولكن بالرؤية، والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا أنا شفته ذا هو، وينظر تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه مو ذول العشرة رآه عشرة آلاف، عشرة آلاف واحد يقدرون يشوفون، وإذا كانت علة فأتم شعبان 30. طيب رواية حماد: وليس أن يقوم عشرة ينظر فيقول واحد هو ذا، بل هو ذا ملي، وينظر تسعة من بني فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه 50، في رواية حماد هكذا ورد. طيب لا سماحة الشيخ ذكر يحمل على الاستحباب، لا مولانا لا تتهمني الله يخليك، سماحة الشيخ قال، سماحة الشيخ صاحب هذا الرأي. غريب. فإحنا قلنا أنها ناظرة من خلال هذا اللسان. ذن الاثنين صحيحات. روايتين بعد عندنا أكو إشكال في سند، خلي أقران حتى أقول حتى أكمل في النقطة واحدة بس. الرواية الأخرى عبروا عنه خبر أبي العباس. الإشكال في سند هذه الرواية يوجد فيها القاسم ابن عروة في كتب الرجال المتعارفة، الكتب التي وضعت للرجال ما موجود توثيق إليه. بعض الكتب ما وضعت للرجال لكن تعرضوا فيها لبعض الرجال، شلون كتب الفقه ما موضوعة للرجال بعض أوقات يتعرضون فيها للرجال، كذلك الشيخ المفيد رحمه الله في بعض كتبه بالمناسبة في الرسالة العددية وفي الإرشاد مال المفيد يتعرض بعض أوقات بمناسبة بعض أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لما يذكر أسماءهم يجلهم يحترمهم يوثقهم، لكن الكتاب مو كتاب رجال، وضع لغرض آخر بالمناسبة. ففي كتب الرجال لم يوجد له توثيق. الشيخ المفيد رحمه رسالة منسوبة إلى الرسالة الساسانية أنه وثق القاسم ابن عروة في تلك الرسالة، والإشكال الذي أشكل أن هذه الرسالة لم يثبت لنا بطريق صحيح أنها للشيخ المفيد، ما ثابت. فهذا التوثيق يعني ثابت أو مو ثابت؟ يعني ما ثابت هذا التوثيق. إذا ما ثابت فهذه الرواية قبل النظر إلى دلالتها هي من ناحية الحجية لم تكن حجة هي في السند. أيضا تأكيد فيها بناء على هذه الرواية التي نقلها أبو العباس عن أبي عبد الله عليه السلام، الصوم للرؤية والفطر للرؤية، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون حتى خمسين. التفت إلى هذا المعنى حتى الخمسين يقول ما يكفي، يعني إذا واحد شافه بعد خلاص، لا بد أن الجميع أو شبه الجميع يكون واضح لهم. والرواية الأخرى اللي ذكرها صاحب الجواهر عن حبيب الخزاعي، صاحب الوسائل جايب كلمة الخثعمي، يحتمل أن يكون حبيب الخثعمي. وفي الجواهر كاتب حبيب الجماعي أو الجماعي، ولكن نسخة التهذيب والاستبصار وجامع الرواة، النسخ الروائية اللي الرواية منقولة عن تلك النسخ، هي موجود فيها حبيب الخزاعي. الخثعمي عندنا موجود، هاي نسخة الوسائل. لا ثلاثة كاتبهم، ثلاثة المكتوبات بين قوسين حاط الخزاعي، بين قوسين الخثعمي، خط الجماعي أو الجماعي، ثلاثة موجودات. هاي الأخيرة صاحب الجواهر هو اللي قال حبيب الجماعي، وصاحب الوسائل أضاف الخثعمي. سيد الهوي رحمه الله قال هذا من سهو قلمه الشريف، ليش؟ لأن أصل الرواية الموجودة في التهذيب والاستبصار وجامع الرواة هذه الرواية عن حبيب الخزاعي، وحبيب الخزاعي مجهول غير موثق. إذا احتملنا صحة ما ذكره صاحب الوسائل من كلمة الخثعمي، الخثعمي وإن كان هو ثقة، إذا احتملنا أن يكون هو الخثعمي أو الخزاعي صار مردد، فيكون مردد بين الثقة والمجهول. والرواية أيضا إذا تردد فيها رجل بين المجهول والثقة أيضا لا تتم سندا ولا تكون حجة من هذه الجهة. وفيها أيضا قال أبو عبد الله عليه السلام لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون 50 رجلا عدد القسامة، وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كان من خارج المصر وكان بالمصر علة. فأخبروا أنهما رأياه يعني خارج المصر، وأخبروا عن قوم، أكو احتمال هاي كلمة أو مو، وأخبروا هو كاتب عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية قبل هذا اليوم اللي الجماعة صاموا حتى يكون عليهم يوم. هذني 4 روايات، 2 تام سندا، 2 من حيث الحجية لم تتم. مقابل ذني 13 رواية، بس في هذا الباب 13 رواية، أكو روايات مكملة في أبواب أخرى. وأخبر أو أخبر وأخبر، أكو احتمال يكون هنا كلمة أو، اللي ذول الثنين هم ما شايفين، الثنين تارة شاهدان رأياه من خارج المصر رأياه في الطريق فأخبرا بالرؤية، وتارة لا أنهما لم يخبرا بالرؤية، أخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية، قالوا إحنا كنا مع جماعة ذولاك شافوا. فهنا شنو صير؟ قامت البينة مو على الرؤية، قامت البينة على رؤية جماعة، فهذا يصير شيء آخر. يعني بعد هاي الرواية حبيب الخزاعي من وارد في السنة إسماعيل بن مرار بلي بلي، وأيضا لربما أكو مناقشة في هذا الشخص أيضا ناقشوا فيه، بس إحنا البعض والثقل وجوده في إسناد تفسير علي، تفسير علي ابن إبراهيم، فلذا احنا سكتنا عنه، احنا حاطين خط جواب، حاطين علامة جواب، بس سكتنا عنه لوجوده في تفسير علي ابن إبراهيم. طبعا المشكلة لا هو هذا راح أقوله، لا الآن راح أقوله. علي ابن إبراهيم في أول تفسيره قال والروايات التي أرويها في هذا التفسير عن مشايخ الثقات أو عن الثقات من مشايخي أو عن الثقات بهذا المعنى، فالبعض حمل نفس ما ذكره في كامل الزيارات، لأنه يريد يتكلم عن الثقات من مشايخه المباشرين مو يتكلم عن غيرهم، وإسماعيل مو شيخ لعلي ابن إبراهيم، شيخ لأبيه، توجهتوا، فهو شيخ لشيخه فغير مباشر، إذا صار غير مباشر ما تشمل التوفيقات، بناء على ما أطلقه السيد الخوي رحمه الله من وجوده في تفسير علي ابن إبراهيم، فعلى أي حال يمكن أن يكون ثقة على ذلك المبنى، إلا أنه تركنا الأمر فيه باعتبار أكو واحد نقدر نتمسك به يوجب الإشكال في الرواية. مقابل هذه الروايات روايات صحيحة حسنة موثقة، 3 أنواع من الروايات عندنا مقابل هذه الروايات. بعد أصور إذا نروح إلى الباب الثاني حتى نقرأ كم رواية، لو تردون نقرأ بعض الروايات منها، نقرأ مثلا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول، كان يقول يعني كأن هذا الأمر حالة استمرارية يبين للناس دائما، لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين. هذه رواية. وصحيحة حماد أو حسنة حماد باعتبار أن إبراهيم بن هاشم ورد في الرواية، وإذا ورد إبراهيم بن هاشم في الرواية على الكلام المشهور بينهم أن والد إبراهيم، عفوا إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم اللي هو إبراهيم بن هاشم ورد توثيقه في التفسير وأنه من مشايخ ابن مشايخ علي بن إبراهيم. إذا اكتفينا بهذا ستكون الرواية صحيحة، وإذا لم نكتفي فهو ممدوح في الرجال فتكون الرواية حسنة. قال أمير المؤمنين عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يجوز شهادة النساء في الهلال ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين. وهكذا مجموعة من الروايات الأخرى اللي وردت بهذا المعنى. صحيحة الحلب الأخرى لا تقبل عن أبي عبد الله عن علي عليهم السلام لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين. مجموعة من الصحاح اللي بدون مناقشة سندا واردة بهذا المعنى. إذا شهد عدلان على رؤية الهلال يقبل منهما. البارحة ذكرنا أولا تريد تقول أن تساهل لا يصير في الأمر، تظني لا يصير في لسانها، تظني أكو تظني لا يصير، تساهل لا يصير في أمر الهلال. مو واحد إذا شافه خلاص يلا يمشي كافي، لا قولوا له وينه. لا هو في الرواية هو موجود، هو إذا كانت الظروف صعبة نكتفي باثنين وذول اثنين يجب أن تتوفر بهم شرط العدالة. فقصدي 50 و10,000 مو بالعدد هنا وإنما يفيد الكثرة، يعني مو بالعدد يعني. إيه فشوف هو لسان الرواية شي يقول كأنه الحالة المتفشية عند القوم إذا خرج جماعة فرآه شخص ولو لم يكن عادلا ولو كان معروفا بالفسق ومهرا به، حتى لو كان كذلك مو مهم عندهم، اذا طلعوا جماعة واحد قال انا شفته خلص شافه حتى لو الباب، فدا يرد على هذه الحالة المتفشية في المجتمع اللي اذا طلعوا جماعة لرآه 50 كان 50 يشوفوه، ليش ما شافوه؟ كان 10,000 واحد يشوفوه، كل البلدان ناس طالعين ترى الهلال، ومو مثل زماننا الآن قلما من يصعد فوق السطح أو فوق المرتفع مثلا حتى يرى الهلال، قليل جدا في زماننا الآن. إيه سابقا لا، الأشهر هي كانت تعرف بالاستهلال بطريقة هي مألوفة ومتعارفة، لكن حرفها القوم بالتساهل وبالتظني وأمثال ذلك. هي مو ما وردت تقية، هذه مو تقية. يريد يقف أمام المد الباطل. لا ذاك نعم، ها في ما ورد في هذه الروايات صحيح. اي اما بقية الروايات مطلقة. لا نحمله على ما اذا كان من خارج المد او في السماية لا ما يخالف، بس لو لاحظتوا في هذا الباب 13 رواية موجودة، وفي الابواب السابقة عليه وباب رقم 11، في باب رقم 11 هذا باب الخامس، باب رقم 11 ايضا مجموعة كبيرة من الروايات، لان هو مقسم الروايات، فبعض الروايات الموجودة مو بهاي المناسبة، فالرواية موجودة بمناسبة قضية الغيم، بعض الروايات موجودة في قضية الغيم، انه اذا غمه اجوا اثنين من خارج البلد او شهد عدل في بعض الروايات اللي حمل على جنس العادل، والبعض قال كلمة العادل وصف للشخص وللتثنية وللجامع، اختلفوا في كلمة عدل الواردة في رواية إذا شهد عادل، ولعله إشارة إلى البينة. إذا شهد ها القسم الثاني، هذا اللي أشير له من الروايات، مو في قضية الغيم، قسم آخر إجوا جماعة، إحنا شفنا ليلة الجمعة، إحنا رأينا ما رأينا ليلة الخميس، الهلال رأينا ليلة الجمعة، إجوا جماعة من بلدة أخرى أو مسافرين شهدوا، ما كان غيم عندنا إحنا، إحنا ما شفنا ليلة الأربعاء، ما شفنا ليلة الخميس عفوا، ما شفنا ليلة الجمعة، شفنا إجوا جماعة من خارج مصر ولو اثنان شهدا بأنهما رأيا الهلال ليلة قبلهم عن ليلة الخميس، أو أن قوما صاموا ليلة قبلهم للرؤية. هذه انفرد مجموعة من الروايات فيؤخذ بشهادة هؤلاء. فمن مجموعي من مجموع الروايات هكذا فهم أن الروايات التي وردت في زمن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وكان يقول لأصحابه أنا لا أجيز في الهلال إلا شهادة عدلين، وما ذكر أمير المؤمنين ولا كان متعارف في زمانه الخمسين، ما كان ذاك الوقت الشكل، هاي روايات صدرت عن الأئمة في زمان متأخر مع القضية الخمسين، لأن تعارف في زمانهم التساهل، فرتها المسألة. فكان يقبل الإمام شهادة اثنين بزمانه، وفي زمان الإمام الحسن، وفي زمان الإمام الحسين جرى ذلك، وفي زمان الإمام زين العابدين جرى ذلك، وفي زمن الإمام الباقر جرى ذلك، إلى أن وصل الأمر إلى زمان الإمام الصادق، أو قل في بعض الروايات واردة عن الإمام الباقر، لين عن أحدهما، بعض الروايات حينما جاءت بهذه الروايات قال عن أحدهما، فهي عليكم السلام فهي متأخرة، فما معقول تأسيس حكم شرعي جديد، يريدون يأسسون حكم شرعي جديد، يريدون يبنون على ذلك الحكم الشرعي، كان علي يقول، فما ورد من الروايات الخمسين أربعة من الروايات التفتوا وهي متأخرة زمانا، لا يمكن أن تقيد إطلاق تلك الروايات على طول قرن من الزمن، قرن وشوية من الزمن، أكثر من 100 سنة كان عمل الأئمة عليهم الصلاة والسلام على ذلك، فالروايات تلك تبقى على إطلاقها، وهذه الروايات لا تخصصها. نحمل الاثنين على الغيم ما يخالف، والآن اذكرت أنا اذكرت هذا الحمل، لو كانت الروايات كلها صادرة في زمان واحد واصلة في زمان واحد، اي لكن من الاول الى 150 سنة كان العمل هو على قبول، فما حصل نسخ لذلك. الى زمان الامام الصادق عليه الصلاة والسلام سنة 150-148 شهادته، قريب قرن ونصف، لم يرد في الروايات السابقة على مو حجة علينا المقدار اللي حجة علينا، أقول نجمع بين الروايتين في مورد إذا كان الروايتين صادرات من فر الشكل أكو تعارض بينها، لكن احنا شفنا العمل على ذلك، العمل على طول قرن أكثر من قرن على ذلك، فنحتمل نسخ الحكم لا ما ينسخ الحكم، فلا بد هذه الروايات تحمل على المحمل الذي ذكرناه في معالجة الوضع الموجود. البارحة ذكرنا يمكن أن يذكر هذا العدد للشياع، أصل المبنى شهادة أبنين، فإذا أجوا 50 يعني تقبل اثنين، انت تقبل بالاثنين يوم ما تقبل خلاص كافي، خلاص هو هذا كافي يكفينا، اذا ثبت المبنى خلاص شهادة عدلين احنا نريد، تقبل لما تقبل خلاص. نقول ذول اللي اجوا من مصر اخر باعتبار احنا ما نعرفهم فقيه المنطقة ما يعرفون، فنحتاج ان نفتش عن عدل. لا لا لا، ما الاثنين عدلان، مشترط في الاثنين ان يكونا عدلين. هو اشترط ان يكون القادمان عدلين، ما هم مختلفان شيخنا، فلازم افتش على اذا عدلين امشي على رأيهم، اذا مو عدلين ما امشي عليهم. اي واحد اثنين قضية الغين مو مورد ابتلاءنا، هذا الله يحفظك، هذا مو مورد ابتلاءنا، ذاك الجمع ذا فقط مورد ابتلاءنا، فتم ان شهادة العدلين هذا مضافا الى الشهرة الفتوائية، ولعله أكثر من الشهرة، لأن الذي خالف في هذا الأمر مجموعة من القدماء اللي بعدهم، لعله انعقد الإجماع على قبول شهادة عدلين في مسألة الهلال. نعم لا بعد قالوا شهرة لأن أكو جماعة من المتقدمين، من المتأخرين بس صاحب الحدائق عنده كلام في المسألة، صاحب الحدائق. مسألة فيها ثلاثة أقوال، القول الأول هو المشهور أنه تثبت بشهادة عادلين، هذا من الأول إلى الآن ثابت، هذا هذا القول الأول المشهور، هذا ما ليس عليه الإجماع. القول الثاني أنه لا يثبت بشهادة عادلين. القول الثالث بالتفصيل، في حالة وجود العلة يثبت بشهادة عادلين، وفي حالة عدم وجود العلة لا يثبت بشهادة. إيه ذن الأقوال، مو أقوال مقابل المشهور، يعني أقوال كثيرة، أقوال شاذة، يعني مو فد عشر فقهاء ذاهبين إلى هذا المعنى، في طول ثلاثة قرون أربعة قرون واحد يلا قال، في كل قرن ثلاثة واحد كان يقول بهذا القول. التفصيل أكو التفصيل منسوب إلى ابن البراج وجماعة، القاضي ابن البراج وجماعة من المتقدمين. يقدح بالل أقول أقول ذن الأقوال، إذا رأينا القائل بهم معروف فلان وفلان، وعلى مبنى الإجماع القائل إذا كان معروف فلا يعتد به، فيمكن ادعاء ذلك. على الأقل الشهرة مسلمة، لأن الجميع ادعى الشهرة في المسألة. هذا انتهى، يأتي الباقي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.